وطلب من القوم أن يكونوا كذلك، وأجاب القوم إلى ما طلب، إلى ما طلب موسى. فقالوا على الله توكلنا. وإحنا قلنا إذا تقدم الجر والمجرور يبقى فيه قصر أو فيه حصر. على الله توكلنا أي لا توكل لنا على سواه. إنما لما يقول أنا توكلت على الله في المسألة دي وعليك تقضيها لي برضو بالسببية، يبقى ينفع العطف ولا لا؟ لكن على الله توكلت ما يجيش حطف أبدا. على الله توكلت فقط وحده، اسمه أسلوب إيه؟ أسلوب قصر. قصرت التوكل على الله بحيث لا يتجاوز التوكل إلى غير الله، لكن قلت على الله توكلت يصح أن تعطفه. على الله توكلت على الله وعليك كسبب من الأسباب.